بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 16 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى أن اليهود كانوا 3 قبائل وكانوا يتعايشون مع الأنصار في المدينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ثم دعا إليه في مكة وأراد الله له أن يهاجر إلى المدينة، كفر هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك يستفتحون على أهل المدينة ويخبرونهم أن الله سيبعث نبيا في هذا الزمان فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، لكنهم حسدوه حين لم يكن منهم. هذه القبائل هم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، وكان أول هذه القبائل نقضا للعهود لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بينهم مواثيق ألا يعينوا عليه وألا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر جمع هؤلاء بني قينقاع فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. لكن اليهود حسدة مكرة مبغضون للأنبياء، وقد قتلوا من قتلوا من أنبياء الله، فقالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. فأنزل الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، عبرة وآية، ولكنها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد، هؤلاء لا قلوب لهم فقد أعماها الحسد. وهكذا دائما يمنع المرء من الخير مثل الحسد والحقد وبغض من يأتي بهذا الحق، ويكون البغض لغير سبب، فحيل بينهم وبين الحق والإسلام. نسأل الله لا يحول بيننا وبين رحمته وفضله. وجاء عند بعض أهل السير أن السبب أن امرأة من المسلمين جاءت بجلب لها لتبيعه في سوقهم، فأرادوها عن كشف وجهها بعض اليهود، فيه فجور وفسق، فلما رأوها قد دخلت السوق ولا رجل معها وقد غطت وجهها، أرادوها عن كشف وجهها فأبت، فقام فارغ منهم وأخذ طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها. لما قامت انكشفت سوءتها، فإن النساء كنا يلبسن مثل هذه ولا يلبسن ما دون ذلك، ولما انكشفت سوءتها صرخت بالمسلمين، وكان بالجوار مسلم فقتل اليهود، اجتمع اليهود عليه فقتلوه، فأغضب المسلمون وجهزوا جيشا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وضع على حصارهم أبا لبابة الأنصاري وحاصرهم 15 يوما، وهذا في شهر شوال من العام الثاني، أي بعد معركة بدر. بعد ذلك نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مع بني قريظة حينما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء بنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، فقام هذا المنافق رأس النفاق ورأس الكفر عبد الله بن أبي بن سلول، وهذه سنة كل منافق ينافح عن أمثاله من المنافقين ويصف إلى جانب من يحارب هذا الدين ويمكر له ويحقد على أهله. قام هذا ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك به، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلني أخرج يدك. فقال الرجل: لا والله لا أرسلها. قال: ويحك، أرسلني. قال: لا أرسلها، أي لا أتركك حتى تحسن إلي في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة يا محمد، وإني امرؤ أخشى على نفسي الدوائر، لعنة الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هم لك. ممن كان حليفا لهم أيضا بنو عوف، قبيلة من الخزرج كذلك، لهم مثل ما لهذا المجرم، لكن انظر إلى الإيمان كيف يصنع بصاحبه، وإلى النفاق كيف يفعل بأصحابه. هذا أدخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وأبى أن يتركه حتى يحسن إليه في هؤلاء المحاربين اليهود الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين. عبادة بن الصامت كان من بني عمرو بن عوف، له ما لعبد الله بن أبي بن سلول مع هؤلاء قبل الإسلام من الموالاة، لأن كل قبائل الأنصار لهم مع اليهود أحلاف، كانت الناس تحالف بعضها بعضا في الشدة وفي الرخاء. فجاء عبادة بن الصامت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأتبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار، وأبرأ إلى الله من ولايته. فأنزل الله في هذا وفي ذاك قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كما قال هذا المنافق. وأما عبادة بن الصامت فقال فيه تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا أيها الإخوة مثال على ما نعيشه في زماننا هذا، حين ينصر المنافق ميت القلب وفاسده، قد تشرب حب الكافرين وتولاهم وخدع ببهرج حضارتهم، فدخل في قلبه بغض الإسلام وأهله، وإن كان يتكلم بلغتنا ويلبس لباسنا وينتسب إلينا، فإنه أشد عداوة وحربا وبغضا وحقدا على المسلمين حتى من الكافر الأصلي. شرقوا بهذا الدين لأنه يقف أمام شهواتهم وحظوظ أنفسهم، وأصبح همهم في هذه الدنيا أن يفسدوا مجتمعات المسلمين، أن يفسدوها بالنساء، يفسدوها بالخمور، يفسدوها بهذه الدعوات إلى التحرر من الأديان، ولا سيما ما عليه المسلمون من أهل السنة، إلى رفع والتخلي وإبعاد مسألة الإحساس بالذنب وعقدة الذنب. هم يقولون هذه كلها بسبب أفكار مترسبة، ثم بعد ذلك يفعلون كما يفعل اليهود ومن تهودوا الآن في أفكارهم وتصهينوا، يقولون الإسلام بريء، نحن نتكلم عن أناس وعن وهم يريدون الإسلام، لكنهم يعلمون أن العامة لو قال لهم هؤلاء نحارب الإسلام ما صدقوا ولا وقفوا في وجوههم، فهم يقولون كما يقول أسيادهم: الإسلام بريء ونحن نحارب التشدد والإرهاب، وهم لا يقصدون بذلك إلا المسلمين. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد.